الله تعالى لا يخزيه أبدا. ويخرج صلى الله عليه وسلم بعدها بسنين مهاجرا إلى المدينة، فتجمع له قريش أشد ما استطاعت أن تجمع له في حينه من قوة وعتاد، وتجعل الجواز على من يقبض عليه. ومع ذلك يختبئ صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في غار، فتأتي قريش حتى تصل إلى الغار وتبحث، وذلك لعظم الجائزة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا. هم الآن عند باب هذا الغار، لا يحتاج أن يدخل رأسه في الغار ليرى، وإنما يخفض رأسه فقط لينظر إلى شيء عند قدمي. والله لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحسن الظن بربه: أنا إنما هاجرت نصرة لدين الله، وتركت بلدي وأولادي نصرة لدين الله، وإنما ابتليت لأجل الله ولرفع راية كلمة الله وتقربا إلى الله ولإعلاء كلمة الله، أفيعاملني الله تعالى بعدها بهزيمة أو ذل؟ لا، كان واثقا بنصر الله له، متفاعلا حسن الظن بربه. ولذلك لما قال له أبو بكر هذا، قال له صلى الله عليه وسلم بكل اطمئنان: لا يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وإذا بالله تعالى ينزل في ذلك الآيات، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده، وجعلت التأييدات تنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى رأى فيه قلبا متفائلا. موسى عليه السلام من قبل لما أقبل فرعون من ورائه وكان البحر أمامهم، وإذا ليس بين أيديهم أي طريق للنجاة، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إما أن نموت غرقا أو نموت قتلا، إنا لمدركون. فإذا بموسى عليه السلام الذي امتلأ قلبه تفاؤلا بنصر الله واعتمادا على قوة الله، قال: كلا كلا، ماذا معك يا موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وقبله يعقوب عليه السلام يصاب بابنه يوسف لما كان صغيرا، ويرمى الطفل في الجب، ويقولون لأبيهم، يقول أبناؤه لأبيهم: أكله الذئب. ثم بعد ذلك يغيب ابنه الآخر، لما ذهب أبناؤه إلى مصر ثم عادوا إليه وقالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل. فأرسل معهم أخا يوسف بنيامين، وإذا ببنيامين أيضا يعمل له الحيلة ليقعد في مصر ويرجع الإخوة، لا يوسف ولا بنيامين. فلما اشتدت الأزمة على أبيهم قال: يا بني اذهبوا، ارجعوا، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تفاعلوا أن الله سيجعل الأيام القادمة أحسن مما سبق، تفاعلوا أن هذا الحزن الذي عندكم سينقلب إلى فرح، تفاعل أن هذا الفقر سيكون غنى. يعقوب ليقول لأبنائه وإن اشتدت الأزمة: لا تيأسوا، نصر الله تعالى قادم إليكم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، يعجبني الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، أو قال الحسنة، يسمعها الرجل أو تقال له. يقول ابن الأثير: قال: حتى مثل أن يكون الرجل مريضا فيسمع رجلا ينادي آخر يقول: يا سالم، فيتفاءل بسماع هذه الكلمة، أن الله بعث من يقول هذه الكلمة وقدر أن تقال قريبا منه تبشيرا له بالسلامة. هكذا يقع في قلبه، والله تعالى يعلم ما في قلبه، سيؤتيه ما توقعه من ربه. ومثل أن يضيع ناقته، يقول ابن الأثير: ومثل أن يضيع ناقته فيسمع من يقول: يا واجد، أو وجدت كذا أو كذا، فيتفاءل أن الله قدر أن يقع هذا في أذنه، لأن الله يبشره بأن يجد ضالته. هكذا يكون التفاؤل، أن يكون الإنسان دائم التفاؤل مهما اشتدت عليه الظروف. في حديث سهل بن سعد في البخاري: يحفر الصحابة الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتقف بين أيديهم صخرة صماء، كلما ضربوها بمعاولهم تكسر المعول الحديد ولم تتكسر الصخرة. قالوا يا رسول الله توقف العمل، هناك صخرة أوقفت عملنا. قال عليه الصلاة والسلام إني نازل. فنزل صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى هذه الصخرة وكان يلبس إزارا ورداء كلباس الإحرام، وهذا لباسهم المعتاد، فأخذ عليه الصلاة والسلام المعول ثم رفع المعول الفأس، رفعه بيده، فلما رفعه بيديه انكشف بطنه لأن الرداء كان يغطي اليدين والبطن، فإذا رفع اليدين من تحت الرداء انكشف البطن. فلما انكشف بطنه وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، اجتمع عليهم الجوع والخوف وبلغت القلوب الحناجر وظن المنافقون بالله الظنون، وقد اجتمع 10,000 من المشركين وقد جمعوا الأحزاب وألموهم لاجتثاث شأفة الإسلام من المدينة، والمسلمون عدد قل وعتاد ضعيف، ومع ذلك لما ضرب صلى الله عليه وسلم بفأس هذه الصخرة والتمع الشرار من ضرب الحديد على الصخرة الصماء، التمع الشرار، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. مفاتيح الشام ومكة لم تفتح بعد، وخيبر لم تفتح، ويجتمع فيها أنواع اليهود، وبعض اليهود لا يزالون في المدينة يكيدون ويخططون ويتظاهرون مع الكافرين ويساعدونهم، والمسلمون لا يجدون طعاما بدليل أنهم يربطون الحصى والحجارة على بطونهم من الجوع، ومع ذلك تتكلم عن الشام فيها أعظم إمبراطورية في عصره. قال أوتيت مفاتيح الشام، أنا متفائل أن الله سيعطيني ما هو أحسن وأبعد وما هو أقوى، وأن الله تعالى سيمكن دينه، أنه سينصرنا على هؤلاء 10,000 وسينصرنا على غيرهم، بل إنه سيعطينا ما هو أعلى من ذلك. أوتيت مفاتيح الشام. ثم ضرب الثانية، قال أوتيت مفاتيح العراق، مفاتيح فارس، والله إني لأرى أبوابها الحمر وأعمدتها الحمر من مكاني هذا. ثم ضرب الثالثة وارتمع الشراب، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مكاني هذا. فأما المؤمنون المتفائلون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لذلك تفاؤلك بأن الله تعالى سينصر دينه وسوف يمكن له، وأنه ربما كان هناك أعداء للإسلام سينقلبون محبين له، مؤمنين به، مدافعين عنه، ناصرين له، وما أدراك عن القدر. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مستنصرا بأهل الطائف، كذبه أهل مكة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبحث عن فريق آخر، عن بلدة أخرى ربما نصروه، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فعاملوه بما لا يليق وأغروا بهم صبيانهم، فخرج صلى الله عليه وسلم فجعل صبيانهم يرمونه بالحجارة، وجعل يمشي والحجارة تضرب في قدميه المباركتين عليه الصلاة والسلام، حتى إذا جاء واقترب من مكة وكان في قرن الثعالب في مكان، وجلس يستريح تحت شجرة، وإذا بربنا جل وعلا يراه منذ أن خرج من مكة إلى الطائف، يراه وقد فعل به أهل الطائف ما فعلوا، يراه، والله تعالى لا يرضى أن يقع هذا لنبيه، فبعث الله تعالى إليه جبريل، قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث معي ملك الجبال، مره بما شئت، والله تعالى يعذب من يشاء بما يشاء، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، فالله تعالى يعذب بما يشاء. أرسل ملك الجبال، فقال ملك الجبال يا محمد مرني بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني أنت الآن متوجه إلى مكة وقد علم أهل مكة بما حصل لك من تكذيب أهل الطائف وإيذائهم، وسوف يشتد أذى أهل مكة لأنهم علموا أنك لا ليس عندك بلد آخر تخرج إليه بدليل ما تعامل به أهل الطائف معك. فإن شئت قبل ما تدخل مكة أقتل أهلها فعل تدخل إلى مكة وهي نظيفة من المشركين، أطبق عليهم الأخشبين، آمر الجبلين حول مكة فيلتصقان ثم يفترقان، أقتل من فيها وتدخل إليها وهي نظيفة. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون متفائلا متفائلا بأن الله سيجعل القادم أحسن وأفضل، يكون متفائلا بأنهم سوف يدخلون في الإسلام لا أن يموتوا على الشرك والكفر، فيقول صلى الله عليه وسلم لا لا، يخرجها عليه الصلاة والسلام من فم له قلب واثق بنصر الله لكن الجسد جريح والبطن جائع وفيه ما فيه من التعب والنصب، فيقول لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم، لئن كان يكذب بي اليوم أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف إن لم أكن متوقعا وظانا أن يؤمن هؤلاء فلعل أصلابهم أن يخرج منها من يؤمن. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفعلا تمضي السنين ويخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. التفاؤل أيها المسلمون أمر يحبه ربنا، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اليوم نرى نحن آلام المسلمين في كل مكان، ترى آلاما في الشام وآلاما أخرى في فلسطين، آلاما في العراق، في اليمن، في ما تكاد أن تلتفت إلا رأيت ألما، لكننا والله نحسن الظن بربنا. الله تعالى يقول ولا تيأسوا من روح الله، ويقول جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو حتى إذا ظن قومه أنه كاذب عليهم أنه لا عذاب ولا رب، حتى إذا استيأس الرسل يعني من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، ظن قومهم أن الرسل يكذبون أن لا عذاب ولا رب، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كان صلى الله عليه وسلم من تفاؤله يتجاوز أن يتفاءل للمريض أن يشفى وللفقير أن يغتني، يتجاوز أن يتفاءل للمسلمين بأن ينصروا، حتى كان في تفاؤله أنه يغير الأسماء السيئة إلى حسنة تفاؤلا. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مرة بالحزن، رجل اسمه حزن، والحزون هي الغلظة والشدة بخلاف الرفق واللين، وهو جد سعيد بن المسيب العالم المعروف، فقال صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنت سهل. غير اسمه كما مر ببلدة اسمها غبرة، فقال بل سموها خضرة، ليست غبرة بل هذه خضرة، تفاؤلا أنها ستكون خضراء بدل الغبار والتراب الذي ليس فيه زرع. قال بل أنت سهل. فقال الرجل والله لا أغير اسما سماني أبي، ما أريد أن أغير اسمي، أبي سماني حزن أبقى حزن. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. فقال صلى الله عليه وسلم فنعم، إذا دام أنت تختار أن تكون في حزن دائم وفي شدة وغضب، نعم إذا. يقول سعيد المسيب وهو من ذريته يتكلم عن جده ويروي هذا، يقول فوالله لم تزل الحزونة فينا، ما زال فينا طبع الحزن والشدة وما والغضب، لأن أبانا رفض أن يغير اسمه فاختار ذلك، لم تزل الحزونة فينا. كان صلى الله عليه وسلم يتلمس أي طريقة للتفاؤل. كانوا في الحديبية وطالت بينهم وبين قريش المراسلة، وقد جاء صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي لأجل أن يعتمروا، وإذا بقريش تمنعه من العمرة، ويبقى الصحابة ينتظرون الإذن، لا يريدون أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عنوة وحربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس، فجعلوا يرسلون الرجل ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يظهر بشيء ويرجع، ويأتي الآخر فلا يخرج بنتيجة ويرجع، والصحابة طال مكوثهم، حتى أرسلت قريش رجلا مشركا اسمه سهيل ابن عمرو. فلما أقبل سهيل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام تفاءل بالاسم وقال من جاء؟ قالوا سهيل. قال سهل أمركم، خلاص الأمر بيتيسر، مدام الله قدر أن يرسل إلينا رجل بهذا الاسم الحسن فنحن نعتبر هذه بشارة من الله أن الله تعالى سوف يسهل الأمر. كأنه يقول يا ربي أنا أحسن الظن بك، أنا يا ربي أبحث عن أي وسيلة لأجل أن أقنع الناس أن القادم أحسن. قال سهل أمركم. وفعلا جاء سهيل بن عمرو ووقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم يرجع إلى قومه إلا وقد حل المشكلة بينه وبين ما بين قريش وبين المسلمين، وكتبوا صلح الحديبية. التفاؤل أيها المسلمون ينبغي أن يكون هو واقع حياتك، تفاؤل